هذا سيأتي يتعلق بالإيمان، والدين القائم بالقلب من الإيمان علما، وهو الأصل، والأعمال الظاهرة هي الفرع، ويشير إلى مسألة العمل الظاهر. بالإجماع أن الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان بالإجماع، لا خلاف بين السلف في هذه المسألة، وأن الأعمال ركن في مسمى الإيمان، وليست بشرط الصحة فضلا عن أن تكون شرط كمال. أما من قال بأنه شرط كمال فهو مرجئ، شاء أم أبى، رضي أم لم يرضى. وأما من قال بأنه شرط الصحة فالخلاف كما نص ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير أن الخلاف معه لفظي، لأن من قال بأنه شرط الصحة انتفى عنده الإيمان لانتفاء الشرط، كما أن الصلاة تنتفي لانتفاء الطهارة. وهذا المراد، المراد أن الإيمان اشتمل على الأعمال الظاهرة، إذا لم توجد الأعمال الظاهرة حينئذ ينتفي الإيمان، سواء قلنا بأنه ركن أو شرط. على القولين ها الماهية متوقفة على وجودهما، إما إن قلنا بأنه شرط فالماهية لا توجد لانتفاء الشرط، والركن إذا انتفى انتفت الماهية ولا إشكال فيه، لكن الصحيح أن يعبر عنه بأنه ركن في الإيمان، فهو داخل وجزء في مسمى الإيمان، إذا انتفى حينئذ ينتفي الإيمان. والمراد به جنس العمل، قد اعترض بعضهم أن الجنس هذا من تعبيرات المناطق، ونحن قلنا فيما سبق أشرت إليه ولكن اختصرت من أجل الوقت، سلب متصل وسلب منفصل. والعجب أنهم إذا جاءوا يقررون مسائل الأسماء والصفات والقواعد أتوا بكل ما قعده المتقدمون والمتأخرون مما هو حق، ولم ينازعوا في الألفاظ، وبعض الألفاظ لم ينطق بها السلف، ومع ذلك جوزوا النطق بتلك الألفاظ دون اعتراض. ولما كان قول ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن المراد من الركنية أو الشرطية جنس العمل، يعني الصادق بالبعض، هذا المراد بالجنس، يعني جنس العمل لابد من أن يكون شيء من الأعمال داخلا في مسمى الإيمان. هل هذا الجنس مبهم أو محدد؟ فيه خلاف، والصحيح أن يقال بأنه محدد يعني معلوم، حينئذ لا إبهام ولا اعتراض على الحد، ونقول بأنه محدد بالصلاة، فقد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن تارك الصلاة يعتبر كافرا بالإجماع. والخلاف الذي وقع متأخرا فهو خلاف حادث، والعبرة بما وافق الحق ووافق الدليل، فكل خلاف لم يكن في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو خلاف حادث، يعتذر عمن يعتذر عنهم من أهل العلم الكبار القائلين بأنه لا يكفر. وأما أن يقال بأن الخلاف ناف للإجماع الذي ثبت عن الصحابة، نقول هذا ليس بمسوغ البتة. إذن جنس العمل المراد به الصلاة، حينئذ نقول اعتقاد بالقلب وقول باللسان والصلاة هي المراد من جنس العمل، وسيأتي بحث في محله.